في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. يا صاحبي قفا نقض لبانة، وعلى الضعائن قبل بينكما عرضا. لا تعجلاني أن أقول بحاجة وقفا، فقد زودت داء محرضا. ما أنسى لا أنسى الذي بذلت لنا منها على عجل الرحيل لتمرضا. وما قالها بالنعف، نعف محسر لفتاتها، هل تعرفين المعرضة؟ هذا الذي أعطى مواثق عهده حتى رضيت، وقلت لي لم ينقضى، وزعمت لي أن لا يحول، فإنه ساع طوال حياته لي بالرضا. والله يعلم إن ظفرت بمثلها منه ليعترفن ما قد أقرضا. فأصغت سمعي نحوها، فكأنما أوريت بين جوانحي جمر الغضا. فعطفت راحلتي وقلت لصاحبي: انظر بعمرك نحوها أن تمضى. قال الجري: قد مضت. قلت: ابتها واحذر حويذ مقالها أن يعرضا. قالت له: بالله ربك قل له قولا يحركه عسى أن يمعضا. حملتها وجدا لينسى مثله يوما على جبل إذا لتقد قضى. وتنظرت منك الجزاء لوعدها حولا تجرم كله حتى انقضى. فأجبتها: إن قلت فاعفوا واصفحوا، فأنا الذي لا عذر لي فيما مضى. زعمت بأني قد سلوت، ولو درت أن لم أجد من حبها متعرضا. ما عدت أرضي الكاشحين بهجرها أبدا، وإن قال النصيح وعرضا. وأطعت فيها الكاشحين فأكثروا فيها المقالة شامتا ومعرضا. طوعت فيها واشيا فكأنني في صرم ذات الخالي كنت مغمضا. وسفاهة بالمرء صرم حبيبه يؤذي بهجرته العدو المبغضا. ارجع فعاودها المساء، فإنني أخشى من العادي بها أن يعرضا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.